شرح الكسر أو ما يسمى النقد من جهة المعنى. وذكر الشيخ رحمه الله أنك إذا أبدلت الوصف بوصف هو في معناه، فإذا نظرنا إلى الوصف الذي أبدلته إن ثبت عندنا أنه غير مؤثر فأسقطناه فلم يبقى من العلة شيء، فسدت الإيه؟ فسدت العلة أو فسد الوصف أو فسدت علية الوصف. طيب، وإذا أبدلت الوصف بوصف آخر وبعد الإسقاط بقي لك من وصفك شيئا، فظهر لنا أن هذا الشيء هذا المبقى منقوض بصورة معينة، يبقى يفسد أيضا هذا الإيه الشيء. يبقى بعد إما بعد الإسقاط لا يبقى شيء فنفسد العلة، أو يبقى شيء فينتقد. طيب، هنا الشيخ يقول إذا كنت تعلل بعلة مركبة، فكسرت أنا هذه العلة وأثبتت أن هذا جزء من العلة غير مؤثر فيجب إسقاطه، فإذا أسقطته وأبدلته بغيره، إذا أسقطت هذا الجزء وأبدلته بغيره فظهر أن الجزء الذي أبدلته عديم التأثير تفسد العلة. طب إن ثبت، وهذا الذي سنبدأ به، إن ثبت أن الجزء الذي أبدلته مؤثر، قال لي لا تفسد العلة بذلك، لا تفسد العلة بذلك. قال لي طب اعطيني مثال حتى نتضح الكلام، أنا أقرأ كلام الشيخ مرة ثم أشرحه بالمثال ثم بعد ذلك أقرأه مرة ثانية. يقول وإن كان الوصف الذي أبدله المستدل ماشي بعد أن كسر المعترض علته مؤثرا في الحكم لم تفسد العلة، لأن المؤثر في الحكم لا يجوز إسقاطه فلا يتوجه على العلة من جهته الفساد. طيب، أنا أريد أن أعطي مثال أشرح عليه هذا الكلام. هذا الشيء من قسمين العلة؟ إيه؟ هذا الشيء من قسمين العلة؟ سواء إذا كان مركبة أو مفردة علة؟ مفردة أو مركبة؟ ماشي. طيب، انظر معي إلى هذا المثال. علل، اذكر العلة. أنت تقول يصح إيمان المسلم الحر، يصح أمان المسلم الحر. فإذا عللت ذلك، هذا على مذهب الحنفية، يعللون ذلك بالإسلام والحرية، فيأتي الشافعي وينقض عليهم ذلك فيقول العبد المأذون له في القتال يصح إيمانه باتفاق منا ومنكم، وليس وصف الحرية مؤثرة، وليس وصف الحرية بموجود في العبد المأذون له، في العبد المأذون له. يبقى أنا لقطت عليه إيه؟ جئت إلى هذا الجزء، أنت تقول إسلام أمان المسلم، أمان المسلم الحر يصح، يصح لماذا؟ اللي لأجل إسلامه وإيه؟ وحريته، فعللت الإسلام والمجتمعين. إذا وجدت الحرية دون الإسلام لا يوجد الحكم، أو وجدت الإسلام دون الحرية كما في العبد المسلم لا يصح. يبقى أنت معلل بوصفين، الإسلامي وإيه؟ وكل واحد منهما جزء. فأنا الآن أنا كشافعي أكثر عليك علتك فأقول الحرية جزء من العلة غير مؤثر، غير إيه؟ بدليل العبد المأذون له في القتال فهو عبد وليس بحر ويصح إمامه، إذا هذا الوصف غيره مؤثر. فتقول أنت العبد يقول الحنفي العبد المأذون له في القتال يصح إيمانه، العبد المأذون له في القتال يصح إيمانه لأجل إيه؟ لأجل إسلامه والإذن له في القتال. فهذا الجزء من العلة خلف هذا الجزء من العلة، والإذن له في القتال وصف وصف مؤثر، يبقى لا تنتقد العلة بذلك كده واضح. فيبقى الحنفي يقول الحر المسلم يصح إيمانه بإسلامه وحريته، والعبد المأذون له في القتال يصح إيمانه بإسلامه والإذن له في القتال. فهذا الجزء خالف هذا الجزء، وهذا الجزء مؤثر. يبقى هذا مؤثر في صورته، هذا مؤثر في الحر، وهذا مؤثر في العبد المأذون له في القتال. وضح الصورة؟ يبقى إذا أبدلت جزءا بجزء وظهر أن الجزء الثاني اللي هو المبدل مؤثر في الحكم، يبقى هذه العلة صحيحة والعلة الأولى صحيحة، بس كل واحد منهما في موضعه. يبقى الإسلام والحرية مؤثر في صحة أمان المسلم الحر، والإسلام والإذن في القتال مؤثر في صورة العبد المأذون له في القتال. تصور هذا المثال. يبقى الحنفي فر منك في هذا في هذه المسألة. ماشي. وإن كان الوصف، اقرأ بقى معي بعد المثال وأنا أشير فقط، ماشي، انظر معي على السبورة. وإن كان الوصف الذي أبدله اللي هو الإذن له في القتال مؤثرا في الحكم، قال لي لم تفسد العلة الإسلام والحرية، بس هذه تكون مؤثرة في مكانها، وهذه مؤثرة في مكانها، لأن المؤثر في الحكم لا يجوز إسقاطه، فلا يتوجه على العلة من جهته فساد. مش هذا الوصف مؤثر؟ إذا هذا مؤثر في محله وهذا مؤثر في محله، فلا تفسد العلة، فلا تفسد العلة من هذه الجهة. العلة تفسد من جهة عدم التأثير. طب أنا وقد ثبت أن الوصف مؤثر، يبقى لا يتوجه على العلة فساد من هذه الجهة. تمام؟ طيب هذا الكلام يصح على أي مذهب؟ يصح على مذهب الشيخ أبي إسحاق الذي جوز التعليل بأكثر من علة. هذا مذهب جماعة من الأصوليين منهم الشيخ أبي إسحاق. طب إذا كنت تمنع التعليل بأكثر من علة وتقول العلة لا تكون إلا واحدة، يبقى هذا يضر. لو قلت معلل بإسلامه وحريته فأقول العبد المأذون له في القتال يصح منه الإيمان ولا توجد منه ولا توجد معه الحرية، لا تستطيع أن تقول الإذن في القتال خلف الحرية، لأنك تقول لا يجوز التعليل إلا بعلة والعلة لا تكون إلا واحدة. يبقى هذا الكلام الشيخ يقول وإن كان الوصف الذي أبدله مؤثرا في الحكم لم تفسد العلة بناء على جواز تعدد العلل. أما إذا كان على مذهب من يقول العلة لا تكون إلا واحدة، فقولك العبد المأذون له في القتال يصح إيمانه يكون كسرا لهذه العلة، كسرا لهذه العلة، يبقى الحرية غير معتبرة فيسقط جزء العلة. متضح هذا الكلام؟ مطلب الجمهور أن الشيء يتخلط بعض البعض. الذي يعني المعتمد عند الشافعية جواز التعليل أكثر من علة، وأن العلل الشرعية يخلف بعضها بعضا كده واضح. مذهب الشيخ الأمدي والشيخ ابن السبكي وجماعة من الأصوليين يقولون أن الإيه العلة لا تكون إلا واحدة، وعلى كل كل المذهبين له نصيب من القوة، والخلاف زي مثلا خلاف قوي جدا. تمام؟ وأنا ممكن أقول لك معلومة أن كثير جدا أو أكثر من مسائل أصولية تتفرع على هذا الخلاف، كثير جدا من مسائل الأصولية تتفرع على هل العدة واحدة، العلة واحدة أم متعددة. واضح؟ طيب، فأما وجود الحكم من غير علة، على فكرة الشيخ هنا تكلم عن، لما تكلم عن نقد واحد ده، هو تكلم على النقد وتكلم على الكسر، وتكلم على الكسر أو ما يسمى بالنقد من جهة المعنى. أو النقد المكسور يسمى بهذا أيضا. تمام؟ والآن يتكلم عن نقد ثالث اسمه تخلف العكس. تخلف العكس، تذكر يا سيدي أنني قلت لك النقد ما هو؟ ما هو ما هو النقد؟ أنت تقريبا أجبت خاطئ فأجبت. تخلف الطرد. تخلف الطرد. يبقى النقد هو تخلف الطرد. يبقى أنت تعترض على علتي بأنها غير إيه؟ مضطردة، حيث وجدت ولم يوجد الحكم في صورة. طب يوجد نقد آخر اسمه تخلف العكس في صورة. في النقد كنا نقول وجد الوصف ولم يوجد الحكم. لا، في تخلف العكس نقول وجد الحكم ولم يوجد الوصف. وجد الحكم، الحكم موجود، بس الوصف الذي عللت أنت به غير موجود. يبقى أنا آتي بصورة بمحل، أقول لك هذا المحل الحكم فيه موجود لكن وصفك ليس موجودا فيه. مثل ماذا؟ مثل الاعتراض الذي وجهه الشافعية إلى المالكية في التعليل بالقوت، يحرم التفاضل لعلة القوت، فقالوا لهم الملح يحرم فيه التفاضل، وجد الحكم لكن ولم يوجد الوصف الذي عللت به وهو القوت. يبقى وجد الحكم ولم يوجد الوصف، إذن هذا الوصف الذي عللت به لا يصلح أن يكون علة. فيقول لك المالكي جوابا عن هذا، زال لم يوجد القوت وخلفه ما هو في معناه وهو الادخار، وهو الايه؟ والعلل الشرعيه يخلف بعضها بعضا. تفهم ماذا يسمع معك المالكي؟ أنت تقول القوت لا يصلح لأن الحكم وجد بإيه؟ ولا بدونه في سورة الملح، فيقول لك ارتفع القوت وخلفه ما هو في قوته ومعناه، خلفه ما هو في قوته، ما هو ذلك؟ يقول لك الادخار، فالملح مدخر. ماشي؟ هذه المسألة تسمى عند الأصوليين بتعدد الوضع. تعدد إيه؟ تضع العلة على وجه، فإذا نقض عليك هذا الوجه تأتي بوجه ثاني، تعلل بالقوت، فإذا نقض عليك تقول إيه؟ فإذا قدح فيه بتخلف العكس تقول خلفه الانتخار. طيب نقرأ كلام الشيخ. قال فأما وجود الحكم من غير علة، وذلك بأن تأتي بصورة يوجد فيها الحكم ولا يوجد الوصف، هذا يسمى بماذا؟ بتخلف العكس. ما هو عكس العلة؟ إذا انتفى الوصف انتفى، وهنا انتفى الوصف ولم ينتفي الحكم. ما هو عكس العلة؟ ما هو انعكاسها؟ إذا انتفت العلة، إذا انتفى الوصف ينتفي الحكم، وفي هذه الصورة انتفى الوصف فلم يوجد، لكن وجد الحكم، وهذا هو قول الشيخ: وجد الحكم من غير علة، من غير وصف. فينظر، فإن كانت العلة لجنس الحكم فهو نقض، وذلك مثل أن نقول العلة في وجوب النفقة التمكين في الاستمتاع، فأي موضع وجبت فيه النفقة من غير تمكين فهو نقض، وأي موضع وجد التمكين من غير نفقة فهو نقض. هو تخلف عكس، لأنه زعم أن التمكين علة هذا الحكم أجمع لا علة له سواه، فكأنه قال أي موضع وجد وجب، وأي موضع فقد سقط، فإذا وجد ولم يجب أو فقد ولم يسقط فقد انتقضت العلة. الشيخنا طيب، الشيخنا جمع بين النقض والخلف العكس، طيب وإن كانت العلة علة الحكم، وإن كانت العلة للحكم في أعيان لا لجنس الحكم لم يكن ذلك نقضا. أولا، أنت بحاجة إلى معرفة شيء، كيف أفسر العلة أن تكون العلة لجنس الحكم أو تكون العلة علة في الأعيان؟ اللي هما الشيخ قسم المقام إلى قسمين: أن تكون العلة جنس الحكم لجنس الحكم، وأن تكون العلة علة في الأعيان. أنت بحاجة إلى فهم هذا. طب متى نعرف أن العلة لجنس الحكم؟ ما المقصود بجنس الحكم؟ المقصود أن يكون وجود العلة علة لإثبات الحكم، وأن يكون انتفاء العلة علة لانتفاء الحكم، وذلك لا يتحقق إلا إذا كان هذا الحكم معللا بوصف وبعلة واحدة. ماشي؟ هذا كلام عدوا عليه بالنواجذ، أنا لا أستطيع أن أقوله في أي وقت أيه. يعني هو أنا في أي وقت، ليس كل أوقات أنا أستطيع أن أقوله. ماشي؟ هو يخرج كده في، يخرج في ساعات معينة. ماشي؟ ليس في كل وقت. ما معنى جنس الحكم؟ أن يوجد الحكم، أن يكون وجود الوصف، أن يوجد الحكم بوجود الوصف، وأن ينتفي الحكم بانتفاء الوصف، بمعنى أن يكون وجود الوصف علة لوجود الحكم، وانتفاء الوصف علة لانتفاء. وهذا لا يتحقق إلا إذا كانت العلة واحدة غير متعددة. جعل الشارع الإسكار علامة على الحرمة في الخمر، جعل وجوده علامة على وجود الحكم، فإذا وجد الإسكار في شراب حرم، وجعل زوال الإسكار علة في زواله، فإذا زال الإسكار زالت الحرمة. لماذا؟ لأن حرمة الخمر ليست معللة بشيء سوى الإسكار، والإسكار علة لا يخلفها غيرها. نستطيع أن نقول حينئذ أن الإسكار علة لجنس الحكم إثباتا. يعني إيه جنس الحكم؟ يعني إثباتا ونفيا. كده واضح؟ طب متى يكون الوصف علة لجنس الحكم إثباتا ونفيا؟ إذا كانت العلة واحدة لا يخلفها غيرها، فيوجد الحكم بوجودها ويزول بزوالها. طيب إذا كانت العلة، أو إذا كان الوصف علة لجنس الحكم إثباتا ونفيا، أي إذا كانت العلة واحدة، فجئت أنا كمعترض بصورة وجد فيها الحكم دون وصفك، يبقى الوصف الذي علّت به لا يصلح أن يكون علة لأجل تخلف العكس. يبقى متى يكون تخلف العكس ناقضا؟ قادحا متى يكون تخلف. طبعا هما احيانا يطلقون النقد ويريدون به القدح ماشي, بس النقد نوع من القوادح, فاحيانا يقولون فيكون ذلك نقدا ويقصدون به المعنى الخاص, يقصدون بالمعنى العام انه يكون قادحا. يبقى متى يكون تخلف العكس نقدا اي قدحا في العله؟ اذا كان الوصف المعلل به علة لجنس الحكم أي لثبوت الحكم والانتفائه, أي إذا كان وجود الوصف علة في وجود الحكم وانتفاء الوصف علة في انتفاء الحكم, وذلك إذا كانت العلة واحدة. فإذا أتى المعترض بصورة وجد فيها الحكم ولم يوجد فيها الوصف يبقى علتك إيه؟ غير صحيح, لأن هذا الحكم وجد لأجل معنى موجود في محل الحكم وهو غير المعنى الذي ذكرته, غير المعنى الذي عللت به. كده واضح؟ طيب اللي احنا قلنا ده نحاول نستخلصه من كلام الشيخ. فأما وجود الحكم في صورة من غير الوصف فينظر, فإن كانت العلة لجنس الحكم, ما معنى جنس الحكم؟ الإثبات والإيه؟ الإثبات والنفي. أن يكون وجود العلة علة على وجود الحكم وانتفاء العلة علة لانتفاء الحكم, وذلك لا يتحقق إلا إذا كانت العلة واحدة. فإن كانت علة لجنس الحكم فهو نقد, فهو نقد. أنت هتشرح لي يعني إيه نقد؟ يعني قدح في العلة, بس النقد يطلق على المسلك الخاص ويطلق يعني يطلق على أحد القوادح ويطلق على كل القوادح. النقد يطلق على قادح معين ويطلق على كل القوادح. فهو إيه؟ فهو نقد أي قادح في العلة. وذلك مثل أن نقول العلة في وجوب النفقة التمكين في الاستمتاع. أنا أسألك الآن, العلة في وجوب النفقة التمكين من الاستمتاع, هل هذه علة يخلفها غيرها ولا لا يخلفها غيرها؟ هل هذه علة وحيدة ولا يوجد علل أخرى؟ قلت لي هذه علة وحيدة نصبها, جعل الشارع وجودها دليلا على وجود الحكم, وجعل الشارع انتفاءها دليلا على انتفاء الحكم. كده واضح؟ وهذه العلة واحدة لا يخلفها غيرها. طيب هذا هو ادعاءك أن التمكين في الاستمتاع علة لا يوجد غيرها. لإيه؟ لوجوب النفقة. طيب إذا كان وصفك كذلك, ما الذي يلزم عليه؟ قال فأي موضوع وجبت النفقة من غير تمكين فهو نقد, حيث وجد إيه؟ وجد وجوب النفقة الذي هو الحكم ولم يوجد التمكين الذي هو الوصف, فهذا يسمى بتخلف العكس وهو نقد أي قادح من قوادح العلة. كده فهمت الكلام؟ فهو يسمى تخلف عكس وهو نقد بمعنى أنه قادح للعلة. كده كلام الشيخ ابتدى يظهر؟ طيب وأي موضع وجد التمكين اللي هو إيه؟ اللي هو الوصف من غير نفقة التي هي الحكم, يبقى وجد الوصف ولم يوجد الحكم فهو نقد. هنا بقى النقد تستعمله يصح أن تستعمله بالمعنيين, فهو النقد الخاص الذي هو وجود الوصف وتخلف الحكم, وهو أيضا قادح من قوادح العلة. فهو النقد بمعناه الخاص ونقد بمعناه العام. نقد بمعناه الخاص لأنه وجد الوصف ولم يوجد الحكم, ونقد بمعناه العام لأنه قادح من قوادح العلة. فهمت يا مولانا؟ كيف نحمل على معنى الخاص النقد؟ مش هنا وجد الوصف ولم يوجد الحكم؟ أيوة. وجد التمكين ولم تجب النفقة. يبقى مضطردة منعكسة. مضطردة إيه؟ منعكسة. طيب نقرأ من أول إيه؟ يقول الشيخ فأي موضع وجبت النفقة؟ وجوب النفقة ماذا؟ أنا عندي حكم ووصف. أنا أسألك هل هذا حكم أم وصف؟ فأي موضع وجبت النفقة هذا إيه؟ من غير تمكين لم يوجد. لم يوجد إيه؟ اللي هو الوصف. يبقى وجد الحكم ولم يوجد الوصف. وجد الحكم ولم يوجد الوصف. أنا أسألك الآن إذا وجد الحكم ولم يوجد الوصف أنت تسميه ماذا؟ تسميه تخلف عكسي. طب وتخلف العكس ناقض من خالف من القواعد. فأي موضع وجبت النفقة أي وجد الحكم من غير تمكين أي تخلف الوصف فهو نقض بالمعنى الأعم فهو قادح من قوادح العلة وإلا فهو يسمى تخلف عكس وإذا كانت العلة واحدة فتخلف العكس من القوادح. وأي موضع وجد التمكين الذي هو بسرعة التمكين وصف الحكم. وأي موضع وجد التمكين الذي هو وصف من غير وجوب نفقة الذي هو يبقى وجد الوصف ولم يوجد الحكم. لهذا أنا أسميه نقدا بالمعنى الخاص أن يوجد الوصف ولا يوجد الحكم هذا نقد بالمعنى الخاص وهو نقد بالمعنى العام لأنه قادح من قوادح العلة فهو نقد بمعناه الخاص ونقد بمعناه العام. في أي إشكال في هذا الكلام؟ طيب لأنه الهاء فعل على من؟ المستدل المعلل بس احنا يعني ايه خلينا نقول المستدل والمعترض. لأنه أي المعلل أو المستدل زعم أن التمكين علة هذا الحكم أجمع لا علة له سواه. مش ده اللي احنا شرحناه؟ أن تكون العلة لا يخلفها غيرها أن تكون العلة واحدة غير متعددة أن تكون العلة يكون وجودها علة لوجود الحكم وانتفاؤها علة لانتفاء الحكم. فكأنه قال أي موضع وجد الوصف وجب الحكم وأي موضع فقد الوصف سقط الحكم. وأنا دي شرحتها وجود العلة علة لوجود الحكم وانتفاء العلة علة لانتفاء الحكم. فإذا وجد ولم يجب كان ذلك نقضا بالمعنى الخاص. أو فقد ولم يسقط أو فقد الوصف فإذا وجد الوصف ولم يجب الحكم فهذا تخلف إيه؟ عكس. أو فقد الوصف لا معذرة فإذا وجد الوصف فإذا وجد الوصف ولم يجب الحكم فهذا نقض بالمعنى الخاص. أو فقد أو فقد الوصف ولم يسقط الحكم فهذا ما يسمى بتخلف العكس وهو إيه؟ ناقد وقادح من القوادح فقد انتقضت الإيه؟ العلة. أظن كلام الشيخ كده فسرناه. طيب وإن كانت العلة للحكم في أعيان لا لجنس الحكم كيف أشرح هذه العبارة؟ قال لي لا هذه العلة ليست علة واحدة هذا الحكم معلل بعدة علل. بس كل علة تعمل عملها في محل غير المحل الذي تعمل فيه العلة الأخرى. أسألك سؤال يا مولانا أنت راجل تحقيق وترتب هذه الأمور الشاه حال حياتها محكوم بإيه؟ الشاه حال حياتها محكوم بطهارتها أم بنجاستها؟ ما علة طهارتها؟ الحياة. طب فإذا زكيت محكوم بطهارتها أم بنجاستها؟ محكوم إذا زكيت زكاة شرعية محكوم بإيه؟ طب وما هي علة طهارتها حينئذ؟ الزكاة. يبقى الطهارة معللة بإيه؟ بعلتين. علة تعمل في حال الحياة وعلة تعمل في حال الموت، كده واضح؟ يبقى لا تستطيع أن تقول الحياة علة للطهارة ولا يوجد غيرها، لا تستطيع أن تقول أنها علة لجنس الحكم، لا تستطيع أن تقول علة لجنس الإيه؟ الحكم. لماذا؟ لو كانت علة لجنس الحكم يبقى إذا وجدت الحياة وجدت الطهارة، وإذا انتفت الحياة انتفت الطهارة، وقد انتفت الحياة في سورة المزكاة، واضح؟ ولم تعدم الطهارة، ولم تعدم الطهارة، كده واضح؟ يبقى إذا الحياة نستطيع أن نقول أنها علة للحكم في عين، وليست علة للحكم في كل الأعيان. هذه الشاة حال حياتها في حال معين، وممكن تقول عين. هذه الشاة حال حياتها عين، طهارتها معللة بماذا؟ بالحياة، وليست الحياة علة للطهارة في كل الأعيان. فهذه الشاة مذبوحة عين، كده واضح؟ وليست طهارتها معللة بالحياة، كده واضح؟ يبقى إذا كانت يبقى نستطيع أن نقول هنا متى تكون العلة علة في عين وليست علة في الجنس في كل الأعيان؟ قال إذا كانت العلة متعددة، أو كانت العلة يخلفها غيرها. إذا كانت العلة يخلفها غيرها، علة الحياة خلفتها علة أخرى هي الزكاة، وأنت تقول العلة الشرعية يخلف بعضها بعضا. أنت كنت حضرت معي أظن كتاب اللي هو كان كتاب كنا قرأناه في الشيخ عدنان، الشيخ عدنان السوري هذا له كتاب كنا شرحناه، أظن كنت حضرت فيه. المهم هذا الإنسان نذكره فيه، العلل الشرعية يختلف بعضها بعضا على قول. طيب وتصور الكلام. طب نريد الآن أن نقرأه ونستخلصه من كلام الشيخ، اقرأ كده. وإن كانت العلة للحكم في أعيان لا لجنس الحكم، يعني ليست علة للحكم في كل الأعيان، كالمثال الذي ذكرناه، الحياة علة في الشاة الحية وليس علة في الشاة المذبوحة. طب متى تكون أنا أسأل الآن، متى تكون هذه العلة علة للحكم في عين لا لجنس الحكم؟ إذا كانت هذا الحكم معلل بعدة علة، أو إذا كانت العلة يخلفها غيرها. إذا كانت العلة يخلفها غيرها، طيب حينئذ يكون وجودها علامة على وجود الحكم، ولا يكون انتفاؤها علامة على انتفاء الحكم. مش وجود الحياة في الشاة كان علامة على طهارتها؟ طب ولم يكن انتفاء الحياة في الشاة المذبوحة علامة على انتفاء الطهارة؟ طيب إذا كانت العلة علة للحكم في عين وليست علة للحكم في كل الأعيان، ما الذي يترتب على ذلك؟ أنت قل هذا، يكون وجودها علامة على وجود الحكم، ولا يكون انتفاؤها علامة على انتفاء الحكم. فإذا تخلف عكسها، إذا تخلف عكسها بمعنى وجد الحكم ولم يوجد الوصف، لا يكون ذلك دليلا على فساد العلة. طيب اعترض علي في الكلام الذي أقوله، أقول لك أنت عللت بالحياة وعلتك هذه فاسدة لأنه تخلف عكسها في سورة المزكاة، حيث وجد الحكم بدون الوصف، وجد الحكم بدون الوصف، وهذا أنا أسميه تخلف عكس، والعلة إذا تخلف عكسها فسدت. أنت اعترض علي، فتقول ايه؟ فتقول تخلف العكس انما يكون قادحا اذا كانت العله واحده، وهذه عله والعله هنا ليست واحده. فالطهاره معلله بالحياه وبالزكاه، فتخلف الوصف وخلفه غيره، فوجد الحكم بالوصف الثاني لا بالوصف الاول. تخلفت الحياه ولم يعدم الحكم، تخلفت الحياة ولم يتخلف الحكم، بل وجد لوجود سبب آخر، وهو لوجود علة أخرى وهي الزكاة. كده واضح؟ يبقى متى يكون تخلف العكس من القوادح؟ فإذا كانت متعددة لا يكون قادحا. فإذا قلت لي هذه الصورة، هذا المحل وجد فيه الحكم ولم يوجد الوصف، فأقول نعم زال الوصف وخلفه غيره، وهذا لا يدل على فساد العلة الأولى. العلة الأولى صحيحة في محلها، كما أن العلة الثانية صحيحة في محلها. فالحياة علة صحيحة في الشاة الحية، وهي علة لطهارة الشاة الحية، والزكاة علة في محلها، علة للطهارة في الشاة المزكاة، والعلل الشرعية يخلف بعضها بعضا. أظن هذا المثال جيد جدا لوضح هذا المعنى. يقول الشيخ: وإن كانت العلة بالحكم في أعيان دون أعيان، يعني ليست علة للحكم في كل الأعيان، في أعيان دون أعيان لا لجنس الحكم، هي إذا كانت لجنس الحكم تكون علة في كل الأعيان. ما المقصود بالأعيان؟ المحال التي يوجد فيها الوصف، الصور التي يوجد فيها الوصف. لم يكن ذلك نقدا، لم يكن ذلك قادحا من قوادح العلة. والنقد هنا مستعمل بمعناه الأعم، لأنه يجوز أن يكون في الموضع الذي وجدت العلة يثبت الحكم بوجود هذه العلة، وفي الموضع الذي عدمت فيه هذه العلة يثبت الحكم لعلة أخرى، كما في الشاة المزكاة، كقولنا في الحائض: يحرم وطؤها للحيض، يحرم وطؤها للحيض، ثم يعدم الحيض في المحرمة والمعتدة، ويثبت التحريم العلة الإيه؟ أخرى. كده واضح؟ يحرم وطء هذه لأنها حائض، فطهرت من حيضها وما زالت الحرمة قائمة، لأنها قبل أن تنتهي من حيضها أحرمت. سمعني تقولك يحرم وطؤها للحائض، والمعترض يقول لك يعني يوجد حكم بدون هذا الوصف، صح؟ في المحرمة، في المحرمة الطاهر. نعم. ويحرم وطؤها. وأنت تجيبه يعني بأله مثلا. أحسن. فيقول لك مثلا إيه: هند يحرم وطؤها لحيضها، فتقول أنت له: فقد انقطع عنها حيضها وما زالت حرمة الوطء قائمة. فيقول: نعم، حرمة الوطء قائمة لأن الحيض خلفته علة أخرى هي الإحرام، فهي عندما طهرت أحرمت، عندما طهرت إيه؟ أحرمت. كده واضح؟ ومثال مثال الشاة برضه مثال جيد ويوضح المسألة. طيب، احنا كده خدنا كم قادح؟ الشيخ عنده قادح واحد بس، احنا خدنا ده هو النقد والكسر اللي هو النقد من جهة المعنى، وتخلف العكس. في هذا الكلام ذكر الشيخ ثلاثة قوادح، بعضها أوضح من بعض، صح؟ بعضها أسهل من بعض. الحمد لله ننتقل من سهل إلى إيه؟ إلى أسهل. طيب، النقد الرابع بقى اسمه القلب. ما هو الرابع في محاضرة اليوم ماشي؟ الذي عنده الشيخ سادسا هو تحته ثلاث ايه؟ قوادح. طيب يوجد في قادح اخر اسمه ايه؟ اسمه القلب. هي عبارة مختصرة قبل ان نقرأ كلام الشيخ. العلة هي الدليل في القياس صح؟ العلة هي دليل على الحكم في الأصل، دليل على الحكم في الفرع، فدليل القياس هو العلة. طب أنت جعلت هذا الوصف علة على هذا الحكم، أنت كمستدل، فأنا أقلب عليك الدليل اللي هو الإسكار، فأجعل هذا الوصف الذي عللت به دليلا لنقيض حكمك، يبقى قلبت عليك، قلبت عليك الدليل بنفس العلة، بنفس الايه العلة كده واضح. وعلى فكرة القلب ده يستعمل في القياس وفي غيره، يستعمل في القياس وفي ايه وفي غيره. يعني لو مثلا يستعمل في غير القياس كيف؟ لو قلت لك مثلا المسلم لا يقتل بالكافر الذمي، المسلم لا يقتل بالذمي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهد، فيقول الحنفي بل المسلم يقتل بالذمي لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهد، فيستعمل نفس الدليل في نقيض حكمك ويتأول الدليل كده واضح. يعني الحنفي يستعمل نفس الدليل الذي تقول هو دليل على أنه لا يقتل به، أعطيت مثال للخلف آخر ما أديك مثال آخر، هو المثال ده يتطلق صحيح بس يحتاج تقريره إلى الصبور، فممكن نأتي بمثال أسهل. يعني إذا قلت لك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، فهذا دليل على أن المعلوفة لا زكاة فيها، فيقول المالكي في الغنم السائمة زكاة دليل على وجوبها في المعلوفة، إذا أوجبها في السائمة وهي غير معدة للنماء فوجوبها في المعلوفة المعدة للنماء يكون من باب أولى. يبقى ماذا صنع المالكي؟ قلب علي الدليل، قلب علي الدليل. على كل دعنا بقى من هذا وننظر في القياس، ما هو دليل القياس؟ العلة. دليل القياس الايه؟ العلة، دليل للحكم في الأصل، دليل على الحكم في الايه؟ في الفرع. أنت تستدل تجعل هذه العلة التي هي دليل، تجعل هذا الوصف علامة على هذا الحكم، فآتي أنا كمعترض وقل هذا الوصف الذي عللت به يثبت نقيض حكمك، والعلة الواحدة والوصف الواحد لا يكون علة للحكم ولنقيده، إذن فعلتك فاسدة، العلة الشرعية لا تثبت الحكم وتثبت نقيض الحكم، متصورة؟ طيب إحنا كده المبدأ الأول أن نعمل إلى نفس العلة لا لغيرها، ونجعلها مثبتة لنقيض حكم المستدل، إذا فعلت ذلك فقد قلبت عليه العلة، ما كان دليلا له جعلته دليلا عليه. ساعتها بيقولوا إيه؟ هذه الوصف الذي عللت به وأنا قلبته عليك، هذا الوصف شاهد زور، شاهد إيه؟ هم يقولون هذا في الكتب، هذا الوصف شاهد زور، شاهد لك مرة وشاهد عليك أخرى، فهو شاهد زور ماشي. ولك والدليل إذا تعددت شهادته سقطت عدالته فلا يوثق به، تعدد الشهادات، مرة يشهد لك ومرة يشهد إيه عليه، فتعدد شهادته فسقطت إيه عدل، والدليل إذا تعددت شهادته سقطت عدالته. فده شاهد زور، هل تقبل شاهد زور يا مولانا؟ هذا الوصف الذي علمت به شاهد زور. والسابع أن يمكن قلب العلة، الوصف المدعى علته. طب كيف هذا؟ وهو أن يعلق عليها نقيض ذلك الحكم. هذه صيغة مبني للمجهول، اجعلها أنت مبنية للمفعول. أن يعلق المعترض عليها نقيض ذلك الحكم، أي الحكم الذي ذكره المستدل. أن يعلق المعترض على الوصف نقيض حكم المستدل، نقيض الحكم الذي ذكره المستدل وعلقه على ذلك الوصف. متضح الكلام؟ ويقاس على الأصل. فهذا قد يكون بحكم مصرح وقد يكون بحكم مبهم. خلي بالك من شيء، مش نستطيع أن نقول القلب هو نصب دليل المستدل في نقيض حكمه، نصب دليل المستدل في نقيض إيه؟ حكمه. طيب في نقيض حكمه أحيانا أنا كمعترض أخذ الوصف الذي ذكرته أنت وأثبت به نقيض حكمك صراحة، وأذكر حكما إيه؟ معينا، ماشي؟ وهذه الصورة سهلة. الصورة الثانية أن أذكر حكما مبهما، ماشي؟ نشرح كل واحدة شيئا فشيئا يعني. طيب النقد القلب الذي صرح فيه بحكم معين هو نقيض حكم المستدل، ما صورته؟ قال لك فهو أن نقول في الرأس عضو من أعضاء الوضوء فلا يتقدر فرضه بالربع كالوجه، فيقول المخالف كالحنفي عضو من أعضاء الوضوء فلا يجزئ منه ما يقع عليه رزق كالوجه، فهذا يفسد العلة. ثانية وفي مسألة المسألة حاضر أقول مثال أوضح من كلام من مثال الشيخ، بس هو القلب هذا على أقسام، القلب على أقسام. القسم الأول أنا أتعرض فيه لإبطال العلة وفقط، والنوع الثاني أتعرض فيه لإبطال العلة وإبطال مذهبك. يعني هو الحكم، يعني النوع الأول من القلب أتعرض فيه لإبطال العلة فقط، النوع الثاني أنا أتعرض فيه لإبطال العلة ولإبطال مذهبك في المسألة. النوع الأول الشيخ لم يمثل لها، بس أنا أمثل لك، أكلك بمثال. أنت تقول مسح الرأس مسحا، مسح الرأس مسحا، فيسن تسليسه كإزالة النجاسة، الاستجمار بالأحجار، الاستجمار بالأحجار مسح ويسن إيه؟ تسليسه. فنقول لك مسح الرأس مسحا، فيسن تسليسه كالاستجمار بالأحجار. ما هي علته؟ كون مسح الرأس مسحا. فأنت تقول مسح الرأس مسح، تستعمل نفس الدليل، فلا يسن تسليسه كالخف، مسح على الإيه؟ الخف. يبقى ماذا قلت أنا؟ قلت يسن تسليسه، وأنت قلت لا يسن تسليسه. يبقى نصبت دليلي في نقيض حكمي، نصبت دليلي في نقيضي. يبقى علتك فاسدة، شاهدة زور، لأنها مرة تشهد بمسح بتسليس المسح، ومرة تشهد بعدم تسليس المسح. كده واضح؟ مسح الرأس مسح فيسن تسليسه كالاستجمار بالأحجار، فتقول أنت مسح الرأس مسح فلا يسن، نقيض حكمك، تسليسه قياسا على الخوف. يبقى شاهد للتسليس مرة وشاهد لعدمه مرة أخرى، فيكون هذا الوصف شاهد زور يشهد لك وعليك. والدليل إذا تعددت شهادته سقطت إيه؟ عدد. ليه؟ من كلام الشيخ المستمعين، هذه العبارة من كلام الشيخ المستمعين. والدليل في الشاهد إذا تعددت شهادته سقطت عدلته. طيب المثال اللي ذكره الشيخ قلب تقصد منه إبطال مذهب الخصم، قلب تقصد منه إبطال مذهب الخصم. شوف المثال اللي الشيخ ذكره، المثال المذكور، الشيخ يقول إيه؟ عضو من أعضاء الوضوء فلا يتقدر فرضه بالربع كالوجه، ما هو الوصف؟ كون الوجه عضو من أعضاء الوضوء، الوجه عضو من أعضاء الوضوء، كونه عضو من أعضاء الوضوء هذا هو الوصف. طب ما هو الحكم؟ قال فلا يتقدر فرضه بالربع. معذرة أنا أخطأ، هو يتكلم على الرأس، مسح الإيه؟ مسح الرأس. الرأس عضو من أعضاء الوضوء فلا يتقدر فرضه بالربع، فلا تقول يجب مسح القدر فرضه، يعني قدره، فلا يقدر الجزء الذي يجب مسحه، لا يقدر الجزء الذي يجب مسحه بالربع. مسح الرأس أو الرأس عضو من أعضاء الوضوء فلا يقدر القدر الذي يجب مسحه منه بالربع. أنا بشرح عبارة الشيخ، بمعنى فلا يتقدر فرضه، أي القدر الذي يجب فرضه، بمعنى القدر الذي يجب مسحه، فلا يتقدر فرضه أي القدر الذي يجب مسحه بالربع قياسا على أنت استعملت هنا وصف هو كونه عضوا من أعضاء الوضوء، والأصل في قياسك هو الوجه. أنا أصنع ما صنعت، أعتمد على نفس الوصف الذي اعتمدت عليه وعلى نفس الأصل الذي اعتمدت عليه، ماشي، ولا أتعرض لبطلان الوصف بل أتعرض لبطلان مذهبك. أنا لا أتعرض لبطلان الوصف، أنا هنا أتعرض لبطلان إيه؟ مذهبك. فأقول إيه؟ عضو من أعضاء الوضوء، الرأس عضو من أعضاء الوضوء، فلا يجزئ منه. ده كده الحنفي بيقدم عليك الدليل. أنا الأول أنا كشافعي كنت أستدل على الحنفي، أقول له مذهب الحنفي أنه لا بد من مسح ربع الإيه؟ الرأس، فأقول له هذا مذهب باطل، لأن الرأس عضو من أعضاء الوضوء فلا يتقدر فرضه بالربع قياسا على الوجه. فيقول لي الحنفي ويقلب عليه الدليل، الرأس عضو من أعضاء الوضوء فلا يجزئ منه أقل ما ينطلق عليه الاسم اللي هو مثل الشفع، قياسا على إيه؟ قياسا على الوجه، مش الوجه لا يجزئ منه أقل ما ينطلق عليه الاسم. هو أنا لو مسحت من وجهي مقدار أسبوع هل يجزئ عندك؟ لا. فلا يجزئ أقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه. يبقى هو لم يتعرض لبطلان وصفي. صراحة إنما تعرض لبطلان وصفي التزاما. أشرح العبارة دي، هو تعرض لإبطال مذهبي أصالة ولازم من ذلك بطلان وصفي. أشرحها واحدة واحدة. هو دلوقتي قال إيه؟ كون مسح الرأس، كون الرأس عضو من أعضاء الوضوء يشهد لمذهبي، أو من الشيء أنت أبطلت به مذهبي وأنا أبطل به مذهبك. هذا الوصف أنت أبطلت به مذهبي وأنا أبطل به مذهبك. كيف هذا؟ الشافعي أراد أن يبطل مذهب الحنفي فقال له فلا يتقدر فرضه بالربع كالوجه، فقال الحنفي للشافعي عضو من أعضاء الوضوء فلا يجزئ منه أقل ما يقع عليه الاسم كالوجه. يبقى الوصف الذي ذكرته أنت أيها الشافعي أبطل مذهبي، وهو في نفس الوقت يبطل مذهبك، فهو شهد لك وعليك فيكون الوصف باطلا. يبقى هو قصد ابتداء إبطال المذهب وانتقل من إبطال المذهب إلى إبطال الوصف. يبقى المقصود أصالة إبطال المذهب ويلزم منه إبطال الوصف. الصورة الأولى أنا عمدت فيه إلى إبطال الإيه؟ إلى إبطال العلة ولم أنظر إلى مذهبك. أنت تقول مسح الرأس مسحا فلا يسن تسريسه، قلت لك لا مسح الرأس مسحا فيسنه ولم أذكر مذهبي. كده واضح؟ فأنا عمدت إلى إبطال الإيه؟ الوصف. لكن هنا جعل الوصف الذي جعلته دليل، جعل الوصف الذي أبطلت به مذهبي جعله أيضا يبطل مذهبه. طب إذا كان الوصف الواحد يبطل مذهبي، يبطل مذهبك فيشهد لي، تمام كده، ويبطل مذهبي فيشهد لك، يبقى شاهد إيه؟ زور. يبقى شاهد زور. يبقى أنا عندي القلب هنا على قسمين، تمام، على كل إن هو القلب على أربعة أقسام ليس على قسمين، ويضاف إليه قسم خامس يبقى عندي الأقسام خمسة، ماشي، مذكور جمع الجوامع. الشيخ هنا رحمة بكم وبنا ذكر قسم واحد وأنا أتبعته باسم إيه؟ ثاني. الله يرحمه. طيب طيب القلب اللي احنا ذكرناه دوت، مسح الرأس مسحا فلا يسن تسليسه كإزالة كالاستجمار، فتقول مسح الرأس مسحا فيسن تسليسه كالاستجمار، فتقول مسحا فلا يسن تسليسه كالخفر. ده النوع الأول. والنوع الثاني اللي الشيخ ذكره، هل القلب قادح معتبر أم قادح غير معتبر؟ لسؤال القلب المذكور، القلب الايه المذكور، هل هو بقسمين، هل هو قادح معتبر ولا قادح غيره؟ هل تفسد به العلة أم لا تفسد به العلة؟ فالشيخ قال: ومن أصحابنا من قال إن ذلك لا يفسد العلة ولا يفتح فيها، لأنه فرض مسألة على المعلل. المعلل، المعلل هو المستدل. حاصل هذا الكلام يا مولانا، حاصل هذا الكلام: من أصحابنا من قال أن قلب القلب لا تفسد به العلة، تمام، ولا يقوم حجة على إبطال وصف المستدل. اسمع معي الكلام ده مرة أخرى كده: النقد لا يعد قادحا، تمام كده، ولا تقوم به الحجة على إبطال وصف المستدل. طيب، لا أنت محتاج تنظر إليه، محتاج تنظر إليه. مش إحنا قلنا المناظرة دي فيها منصب يقال له منصب المستدل، وله وظائف معينة لا يتعداها، ومنصب آخر اسمه منصب المعترض له وظائف معينة ولا يتعداها. وظيفة المستدل، وظيفة المستدل نصب الدليل، ووظيفة المعترض ألا ينصب دليلا يقابل دليله. وظيفة المعترض أن يفسد الدليل الذي ذكره المستدل. يعني لا يصلح في مقام المناظرة أقول لك هذا الشيء واجب لقوله تعالى كذا، فتقول ليس بواجب لقول النبي كذا. أنت ما منصبك في المناظرة؟ أنت معترض، يبقى تقوم بإفساد دليلي، وظيفتك أن تفسد دليلي، لا أن تذكر دليلا من عندي نفسي. طبعا أنت تجد الخلط في المناظرات من هذا القبيل، يعني أنا أذكر دليلا فأنت تذكر إيه؟ دليلا. هو أنت معترض ولا مستدل؟ أنت معترض، ليس من وظيفتك أن تذكر دليلا، من وظيفتك أن تبدل دليلي فقط. كده واضح؟ أنا أقول لك قال الله فأنت تقول قال رسوله، لا، خلاص. إذا أردت أنا في الأول أخيره، هل تكون معترضا أم تكون مستدلا؟ إذا كنت أكون مستدلا أقول لك أذكر الأدلة وأنا أبطله، أذكر دليلك وأنا أبطله، وليس لي إلا ذلك. كده واضح؟ يبقى المفروض اللي نعرف منصب المناظرة ووظيفة كل منصب. طب أنت، أنا أقول لك مسح الرأس مسح فلا يسن تسليسه، فأنت تقول مسح الرأس مسح فيسن تسليسه، ده أنت ذكرت دليل في مقابل الدليل، صرت مستدلا وأنت إيه؟ وأنت لست بمستدل، أنت معترض. يبقى كأنك كده إيه بيسموها غصبت منصب سائق، غصبت منصب الإيه؟ المستدل. يبقى أنت بالقلب صرت إيه؟ مستدلا، وأنت لست بمستدل، أنت معترض. أنت فهمت هذه القضية؟ يقرا ما كلام الشيخ تفهمه. ومن أصحابنا من قال إن ذلك لا يفسد العلة ولا يقبل في المناظرة ولا تقوم به الحجة على المستدل ولا يقدح في علة المستدل، لأنه أي القلب فرض مسألة على المعلل. يعني إيه فرض مسألة على المعلل؟ ذكرت دليلا على مسألة أخرى، ذكرت دليلا على مسألة، فقمت بوظيفة المستدل وأنت معترض. طيب كيف أفهم هذا؟ أنا كمستدل قلت لك مسح الرأس مسحا فلا يسن تسليسه قياسا على الخف، فأنت قلت بل يسن تسليسه قياسا على إزالة النجاسة. ما الذي يصنع المستدل حينئذ؟ يعترض على القياس الذي جئت به أنت، يبقى صار المستدل معترضا. يبقى لو قابلنا القلب لانقلب منصب الايه المناظرة، فصار المستدل معترضا والمعترض مستدل. لأنه فرض مسألة وفرض دليل من قبل المعترض على المعلل الذي هو المستدل، وبهذا ينقلب منصب المناظر. ومنهم من قال إن ذلك كالمعارضة بعلة أخرى فيصار فيهما إلى الترجيح، والصحيح أنه يوجب الفساد. ذلكم قول مولانا ثلاثة. أحسن، هذه ثلاثة. قول يقول لك القلب لا تفسد به العلة، وقول يقول لا تفسد به العلة. يقول ماذا يقول الثاني؟ يقول لا، يقول العلة التي ذكرتها علة صحيحة ولا ماشي. الذي ذكرته أنا مقبول، والذي ذكرته أنت مقبول، فيصار إلى الترجيح. يعني ابتداء العلة تصلح أن تكون مثبتة لحكمي، وعلة ونفس العلة قد تكون مثبتة لحكمك. كده واضح؟ فيصار إلى الترجيح. طيب القول الثالث، وأنا أسألك الآن، يعني ركز في الكلام عشان أسألك فيه، ما الفرق بين المذهب الثاني والثالث؟ المذهب الثالث يقول لا، ذكرك للقلب يبطل علة المستدل. يبقى ما الفرق بين الثاني والثالث؟ الثاني لا يفسد العلة، والقول الثاني لا يفسد العلة، والقول الثالث؟ القول الثالث المعارضة يسقط العلة، يفسد العلة. ماشي، إجابة جيدة، بس أنا برضه أقول لك معنى يعني يزيدك تحقيقا. معارضة العلة أو معارضة الدليل على وجه العموم لا تبطله، وإنما توقفه. معارضة الدليل توقفه ولا تبطله. أنت تقول قال النبي كذا، فأقول لك وقال النبي كذا، وعارض الدليل بإيه؟ بدليل آخر. دليلي أوقف دليلك لكن ما أبطله، فيصار إلى الترجيح. يبقى المعارضة توقف الدليل ولا تفسده. يبقى على القول الثاني القياس الذي ذكرته أنت عارض القياس الذي ذكرته أنا، القياس الذي ذكره المعترض عارض القياس الذي ذكره المستدل، فقياس المعترض أوقف قياس المستدل ولم يبطله. كده واضح؟ إلى أن يترجح أحد القياسين على الآخر، فتكون العلة المذكورة علة للحكم وليس علة للحكم. كده واضح؟ طيب، ومنهم من قال إن ذلك كالمعارضة بعلة أخرى فيصار فيهما إلى الترجيح. وإذا نستطيع أن نقول أن القياس الأول لم يبطل بالقلب، وإنما وقف. ماشي، فقياسي أوقف قياسك، وقياسك أوقف قياسي، إلى أن إيه؟ أن يترجع أحد القياسين على الآخر. والصحيح أنه يوجب الفساد، والصحيح أنه إيه؟ لا، ده هو من القلب الذي القياس الذي استعملته في القلب ما أوقف قياسي بل أبطله. كده واضح؟ والدليل على أنه يقدح أنه عارضه بما لا يمكن الجمع بينه وبين علته، فصار كما لو عارضه بعلة مبتدأ. والدليل على أنه يوجب الفساد أنه يمكن أن أنا حاسس أن الكلام عندي فيه اختلال، حاسس أن حتى النسخة دي المحققة حاسس أن فيها اختلال. شوفوا كده الكلام مكتوب عندكم زي ما أنا بقرأه كده. والدليل على أنه والصحيح أنه يوجب الفساد. والدليل على أنه يقدح أنه عارضه بما لا يمكن الجمع بينه وبين علته، فصار كما لو عارضه بعلة مبتدأ. الكلام ده ماشي عندكم؟ طب شو والدليل على أنه، اقرأ كده، أنه يمكن أن يعلق عليها حكمان متنافيان فوجب الحكم إيه؟ الكلام ده متجه؟ هو أولا يعني طب اشرح لي هذا الكلام أنت. الدليل الأول لماذا والدليل الثاني لماذا؟ مش هما دليلان على قضية واحدة؟ الدليل على أنه إيه؟ وقال الصحيح أنه يوجب الفساد والدليل. والدليل على أنه يقدح، فهذا دليل على إيه؟ على أن القلب يبطل العلة. ثم قال والدليل على أنه يوجب الفساد، ما الحل إلى هذا التكرار؟ لا يعني لماذا يكرر؟ على كل هو في كلام ساخط أنا لازم أقدره. ماشي نقرأ كده في الأول. قال والصحيح أنه يوجب الفساد، والدليل على أنه يقدح أنه عارضه بما لا يمكن الجمع بينه وبين علته، ما لا يمكن الجمع بينه وبين علته، فوجب الحكم بالفساد. أنا قلت لك مسح الرأس مسح فيسن تسليسه، فأنت قلت مسح الرأس مسح فلا يسن تسليسه. لا يمكن الجمع بين قولنا يسن تسليسه ولا يسن، هل يمكن الجمع بينهما؟ يبقى لا يمكن الجمع بين علتي وبين علتك. طيب الحاصل عندي ايه؟ الحاصل عندي ان هذا الوصف الذي ذكرته شاهد للشيء وشاهد لنقيده، شاهد للحكم وشاهد لنقيده، والعلة الشرعية لا تثبت الحكم ونقيده، فسبب بذلك أن الوصف الذي ذكرته لا يصح أن يكون علة شرعية، لأنه أثبت الحكم وأثبت نقيده، والعلة الشرعية ليست كذلك. كده وضح الكلام؟ أقرأه مرة أخرى. والدليل على أنه يوجب الفساد يعني المعارضة أهم من أن يكون مفسدا يقول ماشي. ماشي هذا الكلام جيد، هذا الكلام جيد، بس هو برضك الكلام شيء غير مرتب. هو ذكر المذهب الثاني وذكر المذهب الثالث صح كده، ويبقى قوله والدليل على أنه يقدح دليل للمذهب الثاني، دليل على المذهب الثاني، يبقى والدليل على المذهب الثاني على أنه يقدح أنه عارضه بما لا يمكن الجمع بينه وبين علته، فصار كما لو عارضه بعلة مبتدأ. أنا كنت مسح الرأس مسحا فيسن، كنت أنت مسح الرأس مسحا فلا يسن، كده واضح؟ فهذه المعاهدة نوع من المعارضة، أنت استعملت نفس وصفي وأثبتت به نقيدة حكمي، ولا أستطيع أنا أن أجمع بين يسن ولا يسن، فصار ذلك كما لو عارض المعترض المستدل بعلة مبتدأ. كان أقول لك البر مطعوم فتقول أنت بل مكير. إذا يحرم التفاضل في البر لأجل الطعم فتقول أنت بل لأجل الكيل. ذكرك للكيل لا يبطل الطعم عنه، لكنه إيه؟ يوقف الاستدلال. لو قلت لك الآن هكذا، التفاح مطعوم فيحرم التفاضل فيه قياسا على البر، فتقول أنت غير مكيل فلا يحرم التفاضل فيه. يبقى مطعوم وغير مكيل مش علتان متعارضتان، ولا يمكن الجمع بينهما أن يحرم ولا يحرم. طب ما حكم المعارضة كما قلت لكم؟ أنها توقف الدليل ولا تسقطه، توقف الدليل ولا تفسده. فكان الشيخ يقول: وأما من قال بالمذهب الثاني وهو أن القلب يوقف علة المستدل ولا يبطلها، هو أنه عارضه بشيء لا يمكن أن يجمع بينه وبين ما قاله هو، فصار كما لو عارضه بعلة مبتدأ. التفاح مطعوم فيحرم التفضل فيه، فتكون غير مكيل فلا يحرم التفضل فيه. فكما لا يمكنك الجمع بين يحرم ولا يحرم، لا يمكنك الجمع بين يسن ولا يسن. بس في قضية يسن ولا يسن استعملنا وصفا واحدا، وفي قضية يحرم التفاضل ولا يحرم التفاضل استعملنا وصفين. فكما أن المعارضة في الثاني توقف الدليل ولا تبطله، فالمعارضة في الأول توقف الدليل ولا تبطله. طب الدليل بقى على المذهب الثالث اللي هو الشيخ ذكره وبرضه في خلل لازم يصحح، والدليل على أن القلب يوجب فساد علة المستدل أنه لا يمكن، مش يمكن، إنه لو أمكن يبقى صحيح، أنه لا يمكن أن يعلق عليها. هكتب لك أنا الزيادة ديت، ماشي، هكتبها بقول لي زيادة من عند الشيخ، ماشي، أنه لا يمكن أن يعلق على هذا الوصف الواحد حكماني متنافيان، مسح الرأس مسح يسن تسليسه، مسح الرأس مسح لا يسن تسليسه، فوجب الحكم بالإيه؟ بالفساد. كده أظن كلام الشيخ واضح. ونقول الكلمة اللي الشيخ سمعني قالها: الدليل في الشاهد إذا تعددت شهادته سقط عدالته فلا يوثق به، ماشي. وأما القلب بحكم مبهم ده إن شاء الله نأخذه في الحضرة الإيه؟ القادمة. أصلي وأسلم على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم.